وفي الذكرى أن أيام الميلاد يوم اتفقت المنظمات الفلسطينية جميعا على أن تحتفل ولمدة أسبوع بهذا الذكرى المميز. أصدرك وزير الأوقاف الأردني للترتيب من الاحتفال وإنجاحه. نعم. هذا نتحدث عن حال المنظمات التي تدعي أنها تمثل فلسطين. ركع عرفات أمام التمثال ومغزى خطير جدا أن يركع بغض النظر عن هذا المثال الشركي، لكن له مغزى خطير جدا حين يوكل فعالة الحكام الخيانة أتترك عدو الإسلام والمسلمين. حينما قال الخنوني قال له أنت من سجن وسائرنا الأول، نفس الكلمة التي قالها لفيدل كاسترو بتاع كوبا، أنت مرشدنا أو أنت سائرنا ومرشدنا الأول. قال لما ذهب لتفريق إبراهيم عياد فقال إنني يعني أطلع منك البركات، فأجاب رجل وهذا ما أعطيته، رد عليه شوية بركات. جبهة نايف حاطنة أحد قادة الجبهة الديمقراطية كانت ثانية تذكر في الليل كلمة رسالة في معسكراتهم شتم الله أو النبي أو سب الدين والعياذ بالله. أي نعم. يقول الدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى كنا أحيانا نلتقي في تجمع لما كان في بداية هذه المنظمات فنقف لنؤذن، نقف الإخوة حتى يؤذنوا فيصطفون داخل أعضاء هذه المنظمات ويرددون المنظمات العلمانية اليسارية الفلسطينية. فيقفون في مقابلتهم هم يؤذنون ويرددون انفصل عني فهذه قيمي أنا ماركسي ليني أممي. يعني أنت تقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، أما نحن فهذا شعارنا وهذا أغانينا. انفصل عني فهذه قيمي أنا ماركسي ليني أممي. نعم. كذلك رابين في حفل التوضيع في حفل التوقيع أقصد قال نحن قادمون من القدس العاصمة التاريخية والأبدية للشعب اليهودي. فهذا فعل عرفات العجيب. طبعا كلينتون اقتبس آيات الإنجيل، اليهود الذين تكلموا جميعا اقتبسوا نصوصا من عوض الله لا يزول أن ينتقل آيات طبعا نصوصا من الإنجيل. كذلك اليهود اقتبسوا نصوصا من التوراة. أما عرفات وإخوانه فلم يستشهد حتى بحرف واحد من القرآن الكريم. يحزنون ما استشهد بآية واحدة من القرآن الكريم، لم يأتي على لسانه أبدا ذكر كلمة في الإسلام، ولم يذكر بكلمة واحدة الأقصى والحب حتى قضية الوطنية، ما هو حتى وطنه، حتى قضية الوطنية ما ذكر حتى كلمة القدس ولا فلسطين في حق التوقيع. طبعا زعلونا هنا في مصر إحنا أخذنا على خاطرنا، لأن طبعا كلهم قاعد يمدحوا في البلد التي قامت بدور ضريع في إنجاح هذه المهمة، وقالوا حتى ما ودها إلى كلمة شكر، حتى ما ودها إلى مصر تقديرا يعني بهودها كلمة شكر فعلا إذا لم تفتح فتح ما شكر. يعني الخيانة يعني صارت والعار صار شرحا يستحيون به. إذا يعني إذا تريدون فاستخدموا قوات سرية وتآمر على أمة المسلمين اذكروا أنفسكم اذكروا عوراتكم، لكن أن تقول يأخذ الأمر إلى حد على مكان هذه خيانة، خيانة عظمى في أيام عبد الله. أما أنت تقول ما هو حتى ولا واحد فكرنا، لكن على كل هذا إحنا بنعمل بسم الله يعني، لكن إحنا من مصر مش تنتظر يعني جميل شكر جميل من أحد الله المستعان. زعماؤنا أيضا أي بتعبير آخر يعني الذين يمثلون الجانب الإسلامي المحفوظ في هذه يعني في المفاوضات الهبلة سنة 73 كانت المفاوضات تتم أحيانا أثناء صلاة الجمعة على أثناء صلاة الجمعة تحت الاجتماعات، على حين رفض اليهود إجراءها يوم السبت لماذا؟ تمسكا بدينهم ولشعائر دينهم. أي نعم. ففي الحقيقة يعني التدين شاسع جدا بين الطرفين الذين يمثلون اليهود ولولا المسلمين لأعداء الله تبارك وتعالى. حتى كان السادات في أمريكا رغم شوف كيف أذل نفسه من أمريكا ومع ذلك ما احتمل منه سنة الله سبحانه وتعالى، كانوا يسمونه زمان السياسة يوسف، يعني رجل كده رجل نعم رجل الذي غير كل الله كل هذا عنده يوسف يوسف موافق موافق، فكان بيسمعه يوسف الإعلام الأمريكي بكلمة زمان وحياته. أي نعم. ولولا التشهد كانت مرؤوه نعم، كان بيصلي ويقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لو ما كانش يتشهد ما كانش قال كلمة لا أبدا، لأن كل هذا عنده موافق موافق موافق. نعم. على أي الأحوال هؤلاء الذين يستسلمون لعدو الله إما أنهم جهلاء بكل هذه الحقائق لا يعرفون طبيعة هذا التحدي الذي يعلنه قادة الأعداء، وإما أنهم جبلاء يعرفون طبيعة التحدي ولا يقدرون على المواجهة لأنهم يستقلون إلى لذوة الإيمان التي تصنع المستحيل، ولأنهم يظهرون طبيعة اليهود الجبانة والتي تبتعد من الخوف إذا واجهت المسلمين بصفة خاصة، وإما أنهم عملاء باعوا فلسطين بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين. كافة العرب كفاة بدلا، أي ذرح لم يصب منه قبيله. كافة العرب أن أرجو نفعكم، أنتم الأعداء ومنكم نستزيده، وعلى الذئب لكي يؤنسنا وقطيع الضأل يخشى من يقوده. حتى كانت مقابلة الزهد كانت مجالة قبيلة، أما الآن فأين قبيلة بعد ما حصل من هؤلاء التجار؟ الحقيقة هنا جزء من الموضوع مهم جدا لكن لم أفصل فيه طبعا لذلك الوقت، وهو بيان أن قضية فلسطين منذ الألف إلى الآن يعني تحدثها الكيانة في جميع مراحلها، ولذلك لم يعني يصدق القول أنه لم يحصل مواجهة حقيقية. هو المسلمون اليهود حتى مع ما يهود من عتاد وأسلحة وتكنولوجيا وغير ذلك، لكن حتى اليوم لم يحصل مواجهة حقيقية وحرب حقيقية احترالة إسلامية ضد أعداء الله اليهود. يذكر نماذج من الكيانات التي شهدتها هذه القضية يعني الضحية. في 2 يوليو دخل اليهود جنون وأخذ القائد العراقي عمر علي على عاتقه مقاومة اليهود وعمل فيهم مقتلة عظيمة، فخطر اليهود فيها 1,600 جريح. ماذا كانت مكافاة هذا القائد المسلم؟ كانت مكافاة أن حكم محاكمة عسكرية في بغداد بعد عودته لهذا التصرف لأنه تمرد على الأوامر. عارفين الكلمة المشهورة يا جماعة؟ ناكوا أوامر. عارفين ناكوا؟ ناكوا بالعراق يعني مفيش. ناكوا أوامر، كان يقولوا يعني دفعوا اليهود أمامكم أدوا أوامر، يقولون ناكوا أوامر ما كانتش أوامر. يقول الدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى: رأيت اليهود يصلون يصلون بيتنا ونوال كثيرة يراهم الناس في بلدات التشتاتية، فيراهم التوفيق جارنا في حديقة بيته، فيخبر ماشية الجيش في مدينة جنين فيتهم بالخيانة لأنه بلغ أن فيه يهود، ويلقى رهن القيود في السجون يحمل الطبل خير خيالة من الجيش الأردني ويقدم إلى محكمة عسكرية ولا ينجيه إلا الله. ثم نصيحة من أحد ضباط المحكمة قائلا له بأن يدعي أنه كان يحلم في الليل فظن الأمر حقيقة. كثيرك لما قال هذا. كذلك طبعا الأسلحة الفاتنة التي سلمها فاروق للجيش وكيف دمرت مسيرة المسلمين يعني إلا رحم الله ذلك الحق. كذلك الجيش العراقي قام بالدير الموكع على أكمل وجه بإعرارات المشهورة ماكو أوامر، مفيش أوامر. أي نعم. وأما الجيش الأردني فمن كان خارج الجيش الأردني؟ قائد الإنجليزي بلد هو كان قائد الجيش الإيه؟ الأردني. أي نعم. أي نعم. ولا حرج ولا استحياء. جاء ليتكلم مراحل المجاهدين من الإخوان المسلمين الذين كانوا قادرين من النصرة، فكان القائد الأردني الذي يتكلم مواقع مرة الياس اسمه عبد القادر يسير مع موسى ديان في صحبته موسى ديان من تلوى القنابك والمواقع موقعا تلك يعني تلوى موقع. أي نعم. للأسف الشديد في 93 سقط يعني سقط المسجد الأقصى دون أن يقتل حوله حتى 10 من الشباب، ما يقتل حتى 10 من الشباب المسلم دفاعا عن المسجد الأقصى لا هو من الشباب ولا من الجيش يعني الأردني. أيضا يقول سمعت برقية الرئيس عبد الناصر الملك حسين التي استخرجها الإذاعة الإسرائيلية وكانت تعيدها بين الفينة والأخرى وأثناء المعركة يقول فيها، أنا طبعا سمعت هذا بأذني يعني من برنامج اسمه إيه؟ حكاية حرب، كانوا يقدموا اليهود دائما كل سنة في سنة 97 يونيو، لكن أعتقد الآن توقفوا عنه. يقول عبد الناصر كان يقول أسقطنا ثلاثة معاهدين، يقول له أسقطنا كل طائرات العدو، طائراتنا فوق كم أديب، شد حيلك يا رئيس الملك أسقطيع سلمي، يعني ده اسمه الإيه؟ الحرب في الشرطة. أمنع الجامعة المصرية أحدث ولا حرج. هناك كتاب اسمه تحطمت الطائرات عند الفيل. لباروخ نادل رجل يهودي كان مستشارا لقيادة الأركان الجوية المصرية لمدة 14 عاما من 53 إلى 67، ورتب حفلة فاخرة ليلة 5 من يوليو 67 حضر 400 طيار، وبعد الثانية ليلا إلى أن يقول في نهاية الكلام أنهم لم يعني بقوا في البن والراح من المستنقع الآكل لم ينصرفوا إلا بعد 4 فجرا. يقول باروخ نادل: وما غادرت سماء القاهرة إلا وقد رأيت الدخان يغطي سماءها من المطارات المحترقة التي أغارت عليها الطائرات الإسرائيلية الساعة 5 صباحا. أي نعم. أيضا هذا بنت ديان بنت ديان تقول في كتابها جندي من إسرائيل إن طرائقنا كانت ترتعد بسبب أن بأس جمع جيش عدو على الجبهة الجنوبية مصر، فجاء إلينا الحكام فقمنا وقرأ نصوصا من التوراة فانقلب الخوف أمنا. أما الجيش المصري في آخر حرب 67 كانت إذاعة توجهه لأجل الربيع، لأجل الحياة، لأجل عشاق الحياة، اضرب. وذلك بدلا من أن يقول له إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون رجلا، وكانت ليس لن تقول له اضرب أمك الكل معك في المعركة، تحب الحلول وشادية معك في المعركة، بدلا من أن تقول الله معك في المعركة. نعم. وبدأ أن تقول وما كان خيرهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما جنود الجيوش المصري السوري كتبت قبل شهر من المعركة بقلم إبراهيم خلاص يقول إن الله نصر الله في الرأسمالية والإمبريالية وكل القيم التي كانت في المجتمع السابق أصبحت ضمن مخلطة متاحف التاريخ. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. هذه المقارنة بين الفظيعة في التحدي بين الجانبين. فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ في ضوء قول النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرأس أيضا نستمر. فنحن المسلمون رغم الحرب في الداخل والخارج وعلى مستوى العالم كله وأقوى دول العالم قطعا تحاربنا وما ذلك يرفع يدينا منا، فكيف لو وقفنا على أرضنا شيئا قليلا؟ لا في شك في كل الكفة المسلمة يقول هؤلاء الذين يتأمرون يا جماعة تريدون يقولون على المسلمون إيه يريد يعني يريدون يتفكرون وراء الدين الحكومة على المآرب السياسية، نقول لهم تفكروا أنتم وراء الدين، تفكروا أنتم وكونوا زعماء وحكام كل شيء لكن اختاروا في الإسلام، لا يريد أحد أن ينازعكم في شيء، تفكروا وراء الدين، خليكم مثل المنافقين، قولوا لا إله إلا الله وأظهروا عزة الإسلام حتى لو أبطلتم الكفر، لكن أظهروا هذا حتى هذا وخلونا به، اللهم المستعان. فالعداء الحقيقة بين اللي هي إسرائيل يعني ينظر إلى العالم الغربي على أنها ممثلة في المنطقة هنا هي الممثلة للاتجاه الفكر الغربي الغربي والثقافة الغربية في المنطقة. فموضوع طبيعة الأداء هذا أمر تاريخي متأصل لا أمل على الفرق بالتراجع عنه بالنسبة للغرب وبالذات أمريكا وأوروبا. أنا أذكر بعض النماذج البسيطة ربما حديثها لبعض الإخوة من قبل لكن لا بأس من تكرارها. مثلا في أمريكا عندهم احتفال سنوي اسمه ثانكس جيفينج عيد الشكر. ماذا يذبحون فيه؟ مين يعرف؟ أنا مش خنزير. الذكر اللي يسموه ايه؟ تركي. يعني كل سنة في عيد كبير جدا في امريكا اسمه عيد الشكر وكل اسرة تجتمع ويذبحون فيه تركي تركي تركي يعني. وهذا له ارتباط بغزو الامبراطورية العثمانية الاسلامية. بيسمونه كل سنة يذبحونها يحتفلون بذبحها في هذا العيد الذي هو عيد الشكر للقضاء على الدولة العثمانية. كما ذكرت لكم من قبل الفتوة المشهورة عندنا الان اللي احنا بنسميها الكوركون. كلمة الفرنساوي مثل كلمة كريسم في الانجليزي اللي هي معناها الهلال. الهلال هذه الفطيرة اخترعها او يعني اخترعها احد الناس في النمسا او بلجيكا ما اذكر بالضبط بعد اندحار او الانتخاب العثمانيين من قلب فيينا العاصمة النمساوية معروفة الامبراطورية النمساوية لانها كانت شأنها مليئة. فاجتهادا لهذا اخترع هذه الفطيرة اللي هي الكروطات وتباع الان في المخابز الايطالية احتفالا بعيد نحن ناكل الهلال يعني ما نحن غنى المسلمين. هذا مثلا تصرف من الطرقات. مثلا كما ذكرنا من قبل مثلا كلمة رأس الرجاء الصالح كيف good hope. ما هو هذا الرجاء الصالح؟ هذا الرجاء الصالح يعني الرجل الذي اكتشفه من البرتغال يعني اكتشف هذا الأساس الأخر هو مكلف بمحاولة كشف طريق حتى يحصل تطبيق المسلمين والجانب الآخر تطبيق من المسلمين. فضلوا نفسي حد ان اكتشف رأس الرجاء الصالح كان رأس العاطف كان برسول البرتغال صح عليه وقال رأس الرجاء الصالح يعني الامل المحبوب او الامل الحسن. هذا ماذا كان الامل؟ هو النجاح في تطبيق المسلمين وحتى الان يسمى بنفس الاسم ونحن نردده ولا ندري هذه الخلفيات. بل الاعلام الاعلام اللي انت كما ذكرت من قبل اعلام اللي انت له علاقه وثيقه جدا بجهاد المسلمين للنمساويين في قلب غيرنا. فقد كان هناك راهب يلبس ملابس بيضاء وطبعا الخساوسه كان في العالم يلبسون ملابس بيضاء ما عدا هنا في مصر. تعرفون لماذا؟ حزنا قال هذه ملابس الهلال على مصر لن نخلعها الا اذا عادت عينه. فالطائفه الوحيده اللي تلبس اسود في الخساوسه هنا عندنا. المهم فهذا خسوسه يلبس الملابس البيضاء ويضع حزاما مثيلا في وسطه في قصره وكان يعني ابلى بلاء قبيحا في قتال المسلمين الى ان اهلكه الله سبحانه وتعالى بعد ان ذرج بالدماء كان كل جسده مصبوغا بالدماء فلما فك الخزان عن وسطه ولم المنطقة في الوسط تحت الخزان بيضاء لم يصبح دمه، فاستخدموا ثوب هذا الرجل علما للنمسة، علما للنمسة احمر من فوق ومن تحت وفي الداخل في الوسط منطقة بيضاء تحديدا لذكر هذا الذي يعني حارب المسلمين وقتل في الحرب الأهم. أيضا كما هو معلوم الآن لكل ذي عينين الموقف الآن سواء في وكافية، وطبعا الآن يعني بالمرة أيضا منذ شهرين ونصف والانتصارات تتلاحق في البوسنة والهرسك، ولا نحن عندنا خبر هنا الإعلان يعلن عليه تماما، منذ شهرين ونصف انتصارات تسرع في البوسنة والهرسك ويتعمد الإعلان إخفاء هذه الحقائق عن المسلمين حتى يظل في عملية الإحباط والانهيار النفسي. هنا المهم فالذي كان الترب يعني هم القفاز القفاز الذي يستخدمه العرب في يوغوسلافيا، فإن اليهود هم القفاز الذي يستخدمون العرب المسلمين في المنطقة هنا. هنا هذا شوارت كوف على سن قائد القوات هذا يهودي، شوارت كوف اللي هو كان بيقود العمليات العسكرية ضد العراق يهودي وكفى، وحينما زار إسرائيل ماذا قال لهم؟ قال لهم من أجلكم خدمة هذه الحرب، من أجلكم خدمة هذه الحرب. أما سقطر مان يهودي فأخذ كتب عن الجهاد الأفغان يقول ما الذي فعلناه؟ لقد أيقظنا العناق، لقد أيقظنا العناق، يقصد بذلك الروح الجهادية في المسلمين الأفغان وغيرهم. لذلك اصطلح اليهود في معاهدة جنيف إغلاق المعسكرات الأفغانية في باكستان حتى لا تدرب فيها الشباب العربي. هذا دليل اثناء زيارته للهند يقول لليهود العمال الفقر، يقول لهم اننا نضع ايدينا في ايديكم للوقوف في وجه الاثنيه الاسلاميه المتشدده، يعني رامي وايش وكشمير. كذلك مسؤول في المخابرات الاسرائيليه قال لاحد اعضاء حماس ايها الكذا وشكروا انتم الاسوا من كل من سبق، انتم الذين تجمعون بين الاسلام والوطنيه، ولذا فليس من سبيل معكم سوى انتزاعكم من جذوركم. أمريكا تقول أيضا لن نسمح بانتصار عربي على إسرائيل. في حرب 48 ألها اليهود عواطف الغرب، ووقف ديان في أمريكا يقول نحن لا نطلب السلاح لمواجهة الجيوش العربية، فأمرها سهل علينا، نحن نطلب السلاح لمواجهة عصابات الإخوان المسلمين المتوحشة. ولذلك كان النزاع مباشرة أخذ من إخوان المسلمين الذين أبلوا بلاء ومتولين للجهاد في فلسطين، أخذ من ساحات القتال إلى المعتقلات مباشرة، من ساحات القتال إلى يعني المعتقلات، وقتل الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى. كذلك عند إبعاد الرمية 18 فلسطيني في أواخر العام الماضي إلى جنوب لبنان، أراد رئيس وزراء العدو اليهودي أن يكسب ضد الغرب والبلاد العربية حتى ما تشتد في الإنكار، فلا لهم حاجتين بالميل أولا هم من الإسلاميين الإيه؟ المتطرفين بحيث ما يفتح عليهم أحد. أي نعم يعني لأن أنا الجزار سأقول لكم المهمة كاملة. أيضا إذاعة إسرائيل نعم نحن بيجي أجرت يعني حوار مع قبل نقل السادة الوعية، يقول المذيع أنه ألا تقليبك المطاعب التي تواجه الرئيس الثلاث من قبل المعارضة بسام معاهد كام ديفيد، أجاب ميلي إنني أدرك تماما الأخطاء التي تهدد صديقنا الرئيس أنور السادات، ولست أنكر أنني الذي حذرته مرارا من أولئك المتعصبين المتطرفين الذين يحملون أفكارا عدائية لإسرائيل يريدون العودة إلى تطبيق قوانين وعادات العصور الوسطى بين العصور الحجرية. وعندما كنت في أمريكا قام رئيس السادات بحملة تتقلب ضد أعدائه من الإخوان المسلمين، وقد سمعنا اعتراضات كثيرة هناك ضد هذه الحملة باعتبارها متعارضة مع التقاليد الديمقراطية، ولكنني دافعت عن إجراءات السادات بحرارة، أقنعت المعترضين بأنه يجب عليهم أن يتناسوا التقاليد الديمقراطية حين يتعلق الأمر بالمسلمين، وقلت للمعترضين إنه لو لم يخلص هذا بضرب المعارضين المسلمين في الوقت المناسب فقد كان من غير المستبعد أن يضربوهم في أي لحظة. أيضا من تصريحاتين في هذا الشأن يقول بن غزل نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الإسلام. هذا المارس الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد، ويقول إن أخشى ما أخشى أن يظهر في العالم العربي محمد جديد، ويقول سمعون جريد في يعني بعض خطبه إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام ظاهرا فيها ولم نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام فيه. أما إسحاق رابين فيقول إن مشكلة الشعب اليهودي هي أن الدين الإسلامي ما زال في دوع العدوان والتوسع وليس مستعدا لقبول حلول مع إسرائيل، إنه عدونا اللدود الذي يهدد مستقبل إسرائيل وشعبها. يقول أيضا المعلق سياسي استرد إسرائيل إن على اليهود وأصدقائهم أن يدركوا أن الخطر الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل هو خطر عودة الروح الإسلامية إلى الانتقام من جديد. إن على المحبين لإسرائيل أن يبذلوا جهودهم لإبقاء الروح الإسلامية قامدة، لأنها إذا اشتعلت من جديد فلن تكون إسرائيل وحدها في خطر، ولكن الحضارة الغربية كلها تكون في خطر. كان معنى سنة معنى شيء، طبعا معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعنى التوحيد، ومع ذلك يقولت بالرأي أمر إن نفسيت اليهود إلى تصريح في شدة العنفوان والعلو والإحساس الأرض وكل ما يتكون محاجين منه حتى رئيسه ورأي يذهب في العراقة يجب حل عشان شوية أطفال بيضربون بالشباك يخبرون ما تزعروا. تقول من القشيح الدرجات حلوات إن على وسائل إعلامنا أن كانت حقيقة هامة هي جزء من إسرائيل في إسرائيل في حربها من العراق، وهو أننا نجحنا في إبعاد الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، ويجب منع اتقاض الروح الإسلامية بأي شكل. وهنا اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخلال أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. لقد وقع في التلفزيون في خطأ كاد يمسك خطتنا لما يعني التلفزيون صور الاجتهاد باجتهاد مقام اليهود واستقبال اليهود هم داخلون في عملية سلام الجنوب في جنوب لبنان. فقال يا جماعه انك تستحوش الروح لما اليهود قبل ما طلب الترحيب في جنوب لبنان كده انتوا بتستوقفوا الروح الاسلاميه في المسلمين. فبيقول لقد وقع في التلفزيون في خطا كاد ان ينسف خططنا لانه تسبب في اصابه الروح الاسلاميه ونخشى ان تستغل الجماعات الاسلاميه هذه الفرصه لتحريف المشاعر ضدنا. واذا فشلنا باقناع اصدقائنا بتوجيه ضربه اليها في الوقت المناسب فان على اسرائيل ان تواجه عدوا حقيقيا لا وهميا حرصنا على ان يبقى معنا عن المعركه. ايضا الحقيقه ان اختلافات كثيره وخطيره وانا احاول ان اختصر ان شاء الله. هذا رجل يدعى بيرجلون بروستن يقول في السنه تلجراف ان اكبر خطا يرتكبه الغربيون هو عدم تفسيرهم لظهور التدخل العسكري المباشر في المنطقه في حاله عجز الانظمه عن كبح جناح المتطرفين المسلمين لان خطرهم لا يقارن باي خطر مهما كان. اي نعم. ايضا ديان يقول في خطاب له امامه الامريكا ان على امريكا والغرب اخذ العبره من احداث ايران التي يمكن ان تهب بشكل مفاجئ في غيرها كتركيا وافغانستان. واكد ان عدوه الاول هو الاخوان المسلمون وانه في الوقت الذي تشعر فيه اسرائيل ان العرب في فلسطين بداوا يتمسكون بالاتجاهات الاسلاميه المتعاصمه فسنقضي حكمهم بعيدا وينضموا لاخوانهم اللاجئين. كذلك هناك صحيفه في صحيفه جلال النفوس حين يكتب يقول ان ظهور حركه اليقظه الاسلاميه بهذه الصوره المفاجئه المذهله قد اظهر بوضوح ان جميع البعثات الدبلوماسيه وقبل هؤلاء جميع الوكالات والاستخبارات الامريكيه كانت تغط في شبهات عميق. يقول يهودي يقول ايضا ان الذي يثير قلقنا هو ان مواقف العرب داخل اسرائيل بدات تتحول من مواقف رديه على قاعده قوميه الى مواقف تتكلم الى قواعد دينيه وانتم مواقفكم التي تتكلم على دين. ثم قال ان خطرا حقيقيا بدا يهدد الاستقرار في الشرق الاوسط وقسما كبيرا من افريقيا وهذا الخطر هو خطر انتشار ثوره اسلاميه كامله يقوم بها متدينون متطرفون. كذلك قال كارون في ندوه في جماعه حل ابيه ما من قوه في العالم تضاهي قوه الاسلام. كارون التفاح ما من قوه في العالم تضاهي قوه الاسلام من حيث قدرته على انتداب الجماهير فهو يكسر القاعده الوحيده للحركه الوطنيه الاسلاميه. ايضا امريكا تقول امريكا حريصه على عدم استماته الاسلام بان يلعب دورا مؤثرا في السياسه الدوليه. نعم. وتقول بنود الايكونومست المتعلق على محاولات السادات والنموري لضرب الدعوه الاسلاميه يقول ان كل محاولات السادات والنموري تيمم لتدويق النقاط الاسلامي بالاساليب التي يشتغلانها حاليا تبدو وان اشبه ما تكون بمحاوله سجن صغير يضع اصبعه في ثقب صغير في سد كسد اسوان لان انهيار الماء المتدفق من الاف السخور الاخرى في السد. او كيف يعني تصوير الفشل في حرب الاسلام هذه حقيقه. لما يحررون الله سبحانه وتعالى هم حينما يضعون تقديراتهم يغفرون تماما جانب المدد الالهي لدين الحق. اي نعم. كذلك فيديو كاسترو زعيم كوبا الشيوعي المعروف جلس ساعتين مع دبلوماسي اسرائيلي وقال له يجب على اسرائيل ان تترك حركات انتداء الفلسطينيين تتخذ طابعا اسلاميا لان اكتساب هذه الحركات هذا الطابع العقائدي سيجعل منها شعله من الحماس الذي هو مالوف في المجتمعات الاسلاميه وان هذا الحماس الدولي العربي يستقبل جماعات الاسلاميه الاخرى مما يجعل من المستحيل على اسرائيل ان تكون كيانها. يقول ايضا بعض هذه الجرائد اليهوديه ان خبراء الاستراتيجيه السياسيه الغربيين اوقع يثبتون كثر نظرهم السياسي إذا مات جهلا للأسف المتزيدة التي توجهها الأكاديميات والجماعات القوية في العالم الإسلامي من أجل إعادة النظر في المنافع المدعومة للتغير والعودة إلى قاعدة أساسية في الإسلام. ثم قال في الجريدة: لنا على الغربي والاتحاد السوفيتي يبحث عن أن يركب هذه أو هذه أي البال هذه اليحظة وهذه النهضة لعالم الإسلامي لو تسيء توجيهه فإنه يستطيع أن يزعزع استقرار جزء كبير من العالم. حكيت أيضا للإخوة قريبا قصة أحد الإخوة المسلمين زار زميلة أمريكية كانت تدرس طوعة في الجامعة، يقول زرتها في مقر عملها في مدرسة من مدارس الأحد تعلم يوم الأحد التلاميذ العقيدة النصرانية. المهم ان لما دخل الفصل كان المدرسه زميلته يعني لم تتكلم كلمه واحده عن الدين النصراني، وانما كان الدرس كله يدور حول تخويف الطلبه من الاسلام وتشويقه وتبديل حقائقه ونفس الرعب في قلوب الطلبه من المسلمين المتوحشين. ولما ارسل زميلته وكانت المديره المسؤوله عن المدرسه سالتها عن هول ما سمعت في الفصل وعن فول ذلك كله، فقالت: اقول لك بصراحه ان الاسلام دين جاحد، وإذا لم نحمي أنفسنا بهذه الطريقة تلحف علينا وأصبح يهددنا ويهدد مستقبلنا في بلادنا. أيضا رجل من هؤلاء يقول: أيضا لا أعتقد أن العرب لأوضاعهم الحالية يستطيعون أن يزيلوا إسرائيل من الوجود حتما مع وجود أسلحة جديدة ويقطعوها، ولكن الأمر قد يصبح أكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل في المستقبل إذا نجح المتعصبون المسلمون لتغيير الأوضاع في القطاع العربية لصالحهم. ولكننا نأمل أن أصدقائنا الكثيرين سينجحون في القضاء على خطأ المتعصبين المسلمين في الوقت المناسب، يكون حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بيجل واسمعوا ما يقول: إنني لن أطمئن على مستقبل معاهد كانت بيبك ومرحقاتها في مصر إلا بعد أن يتم القضاء نهائيا على الحركة الإسلامية في مصر بشكل خاص وعلى الحركة الإسلامية في كل المنطقة بشكل عام. لقد حلمت معي أثناء زيارتي إلى مصر في الأسبوع الأول من شهر أيلول الماضي سنة 80 حقيبة مملوءة ضمن الفرص والمطبوعات التي تضربت مصر ضد اليهود بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص، وقلت لصديقي السادات: كيف تريدني أن أطبق أنك راغب فعلا في تطوير العلاقات مع إسرائيل بينما تسمح للمسلمين المتعصبين بنشر الدعايات المعادية لليهود وإسرائيل؟ إن صديق السادات أدت اهتماما شديدا لما قدمت لهم الوثائق تدين المتخرجين المسلمين بالعمل ضد اتفاقيات كامب ديفيد، وأكدت له بدوري أن إسرائيل تريد أن تحتفي بسماع تصريحاته، وأكدت له بدوري بعلمات، وأكدت له بدوري أن إسرائيل لا تريد أن تكتفي بسماع تصريحات مطمئنة ولكنها تريد إجراءات حاسمة وعنيفة لتأديب قادة الحركة الإسلامية وإيقافهم عند حدودهم. وبخلاف ذلك فإن إسرائيل تتظل تنظر بريدة وشك إلى مستقبل اتفاقيات السلام مع مصر، ولقد كان قميص السادات عند حسن ظننا به، يا اللهم احفظنا معه، ولقد كان قميص السادات عند حسن ظننا به إن لم أكن أغادر مصر عائدا إلى إسرائيل حتى بدأ حملة عنيفة للقضاء على الحركة الإسلامية، وإنني أتمنى له النجاح من كل قلبي في القضاء على هؤلاء المسلمين المتعصبين. إذا يعني معادلة في نهاية الكلام لا يختلف عليها الكلام أن قيام الإسلام حتما يعني الإصاحة لوجود اليهودي في فلسطين، فهما وجهان العملة ياخذة أن بقاء إسرائيل يقتضي صح الحركات الإسلامية. يقول عمر أبو يوسف الشاعر الإسلامي وهو يذكرنا لموقف تلك المرأة التي قالت رأى معتقنا فنرد الخليفة العباسي ليس وليه قادرة من الظهور، يقول يعني هي مش معتقنا ومعتقنا واحدة لألاف ومعتقنا انطلقت من النسوة المساكين في الأرض المنتصرة، يقول رب يا معتقنا انطلق من أشواه التبايا المسلم لا نتفأت معهم لكنها لم تلالس نحوة المعتقنين لا يلام الزيب في عدوانه إنك الراعي عدو الغنم أمتي كم صنم نجسته لم يكن يحمل طهر الصنم، يعني الصنم على نجسته تؤخر. إذا أمر مهم جدا أيضا من يعني من يتعلق بالموضوع في الحقيقة، ما هو تطور على أساس العقيدة الإسلامية عقيدة اليهود، ما هو تطور الفريقين للمستقبل، لأن هذا هو تكفي له تأثير خطير جدا في مواقف جميع الأطراف، في مواقف المسلمين وفي مواقف اليهود وخلفائهم من النصارى. اليهود والنصارى يصدقون مثل معروف عدوي صديقي، لكن عندنا يعني بعضهم لا يكتب كل اللي هو عن ان مخالف النصارى ليس يهود على شيء وخالف النصارى وخالف اليهود ليس النصارى على شيء وخالف النصارى ليس يهود على شيء، ونحن نقول صدقتنا فليس واحد منكما على شيء. ف يعني الكنيسة التي أعلنت مقامها هي من قبل حروبا قليلية امتدت قرونا لأجل استنقاذ القدس من المسلمين، أن المسلمين أنقذوا النصارى في فلسطين من الذل والإذلال الذي لحقهم به الرومان. ومع أن المسلمين يحترمون المسيح عليه السلام ويحترمون أمه ويقدرونه معه، فالكنيسة التي أعلنت حرب قليلية مع العالم المسلمين لا يمكن اليوم أن تؤمن ذلك على اليهود الذين عادوا المسيح وطعنوا في شرف نسبه واتهموا أمه مريم الطاهرة البتول بالفحش والفضول والعياذ بالله. فإذا ما يصير هذا الأمر، يعني إذا كان الأم سنوا حملات سلمية لعدة قرون ضد المسلمين، والمسلمين يعني أذانوا عنهم الظلم والقهر وأنقصوهم ومعروف على كلهم، والمسلمين يهود يسمونهم ويعني يسبون المسيح ويقولون له الآية ولا إذن لزنا وغير ذلك والعياذ بالله، تعالوا ما عما يقولون. يعني إذا عرف لم يستمع في هذه المقرقة كما يقولون إذا عرف السبع بطل العجل، أكثر أن هناك نبوءة إنجيلية تتكهن باستعادة اليهود مثل الصين. فاليهود والنصارى يعني يعرفون أن هناك نبوءة، طبعا تعرفون أن الله مثل هنا يستيكن في الاعتقاد في التوراة. عند اليهود والنصارى اعتقاد في موقعة ستقع في فلسطين، موقعة تسمى الهرم في الدم، الهرم جدا موقعة تتقع كلاهما يجمع على انها تتقع، وان هذه الموقعة اذا حصلت سينزل المسيح في الرجوع الثاني او المجيء الثاني للمسيح، يسمونه المجيء الثاني والمسيح سياتي مرة ثانية. فالان نحن كلنا نتفق على انتظار شخصيات معينة. اولا المسلمين يعتقدون ان المسيح عليه السلام سياتي، والمهد طبعا جانب المهد كما هو معروف، المسيح سيعود مرة ثانية سينزل من السماء حاكم من القرآن وبالسنة النبوية عليه الصلاة والسلام وعليه الصفحات التي جاءت في السنة المتفرقة بثقته أفضل رسولا، لكن هذه المرة متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيقاتل اليهود والنصارى ويقضي على الشرك كما سنرى إن شاء الله. النصارى يعتقدون أن هناك مسيحا سوف يأتيهم، مسيح سوف يأتيهم، يعني هو الذي يحكم أو يقيم ملك داود، فهو يعني من خلال الكرسي العاصمة المقدسة ومن الهيكل يحكم العالم كله مملكة داود من داود. النصارى كما كان ايضا يعتقدون ان جيء ثاني المسيح، هم متفقون على ان لابد من وقوع معركة الهرم جدا اولا ثم يحترقون بعد ذلك، هؤلاء يقولون سياتي المسيح ولا يقولون سياتي مسيح اخر له ثقة اخرى. فما عند اليهود والنصارى ان وقوعة الهرم جدا يحتمل ان يكون من بقايا نبوءات الانبياء السابقين الذين اخبروا يعني قومهم عن مثلا عن الدجال والشيخ مستقبلين. اليهود رفضوا المسيح الحقيقي اللي هو ينتظرون، جاء فيهم من خطر اللي هو العيسى عليه السلام، لكنهم رفضوا وكذبوا به، فهم ينتظرون خروج مسيح هو النبي الذي بشروا به. فسمة الله تفضل على ان من اعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل، من اعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل. فلما رفضوا المسيح الحقيقي وكذبوه اقتلهم الله الدجال الاعور وعلى يديه تكون نهايتهم، على يد الدجال مسيحون منتظر ترجون لهذه اليهود. فالدجال كما جاء في صحيح مسلم الدجال يهودي، الدجال من اليهود يتبعه 70,000 من يهود او ذهب هي مدينة سهرة سن الان في ايران، اي نعم تسمى اليهودية. اما النصارى فهم ينتظرون عودة عيسى، طبعا عودته صفة والعياذ بالله انه هو ايه اله نعم، وهو لم يخرج لهم، لم يخرج لهم بل سيخرج عليهم، سيقتل خنزي لهم ويكثر قلبهم ويضع الجزية ولا يقبل منهم الا الاسلام، ولذلك قال تعالى وان من اهل الكتاب الا لا يؤمن به قبل موته ويقول ان الهيئه تعود على المسيح، فهي تؤكد الحرب الاقليميه ونهايتها ايضا على يد المسيح عليه السلام. المسيح يتطور النصارى، ما هو التي على المسيح اللي هم بيعتقدوا فيه طبعا ما عدا مش المسيح رسول الله عليه السلام، لكن يقول المسيح الذي يعبده النصارى الان والذي يعتقدون انه كيف مره ثانيه مسيح كذاب اقل المسيح الدجال. لماذا؟ لانهم يعتقدون انهم دعاهم، انه دعاهم الى عباده نفسه وامه، وانه خارج ثلاثه، وانه الله او ابن الله، وان هذا وهذا بلا شك هذا الثقه هو اخو المسيح الكذاب لو كان له وجود، وطبعا ليس له وجود. فان المسيح الكذاب الذي ينتظره النصارى يزعم انه الله، وهم في الحقيقه اتباع هذا المسيح. هم يعتقدون انهم سيحكمون العالم اجمع بملك اسرائيل، وهذا السر في اختيار فلسطين بالذات بجانب يعني بسبب موقعها، لذلك جيزن كان يرفع شعارا حتى ينسجم الاسرائيليين النصارى بيكون الشعار الوقوف ضد إسرائيل هو وقوف ضد الرب. يقول حتما لنا واعد مع اليهود حتما إن هلكنا نحن فكل من عليها هلك. إن هلك الحجال هذه كلكم لكن حتما في النهاية لنا واعد مع اليهود في المذبحة الكبرى. كما هي هذه المحكمة المذبحة الكبرى مذبحة سيكون فيها دم غزير لم يكن كالدم اليهودي الذي يعتبرون الآن دما نادرا. نحن الذي ينزل منا ماء والذي ينزل منه الدماء لماء غالية الدم اليهودي الثاني يعني هذا يعني نادر يعني. نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخاطب المسلمين اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يحتذى اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. إذا هي مذبحة عظيمة لم تبقي من اليهود أحدا. أي نعم. فإذا كل ما الذنب الذي ارتكبوه يحيل من يسأل هذا السؤال على الشنائع التي فعلوها مع رب الله ورب أنبياء الله ورب عباد الله ورب البشرية كلها. عن أبي حوالة الأزدي رضي الله تعالى عنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي ثم قال ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد زالت الجنازل والبلايا والامور العظام والساعة يومئذ اقرب الى الناس من يدي هذه الى راسك. هذا الحديث يعني صحيح يعني معناه انه ستنزل دولة الخلافة في ارض بيت المقدس والامور العظام التي منها الدجال سيبني وقتها عند مجيء الخلافة. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه معروف مرفوعا عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب يده على فخذ الذي حدثه او منكبه ثم قال ان هذا لحق كما انك هنا او كما انك قائد. المقصود عمران بيت المقدس خراب يثرب يعني عمران بقى بيت المقدس بيقول قيام الخلافة المشار اليها في قوله اذا رايت الخلافة قد نزلت في الارض المقدسة. طبعا يكون قبل خراب يثرب وقبل الملحمة الذي يحتمل احتمالا كبيرا جدا انها هي موقعة الهرم جدا يعني كل منا يقتنع بهذا ورجاء النفر كلمات المعتقدين بهذا اعتقاد قارب وبنى كل الصرخات على اساس انهم يهيئون الجو الان للملحمه الكبرى التي هي وكاله الهره مجدا. نعم فاذا لم تكن الخلافه في القسم قطعا وهي العاصمه يعني لم تكن في حاله ان تكون هي العاصمه الملحمه الابديه لبني اسرائيل. هذا فيما يتعلق بالمستقبل. واخيرا يعني أعتقد طبعا عن هذه الإطالة لكن لأنه ليس فرض يكتب أن نقصف الموضوع بسفر فريق يعني فلسطين لم ينكرها إلا المسلمين أبدا مستحيل على مليون المصريين الاشتراكيين أي يعني اتجاه غير الإسلام لم ينكر فلسطين إلا الإسلام كما حصل من قبل مرارا وتكرارا. فالحركة الإسلامية هي عبارة عن خميرة النهضة في جبل هذه الأمة لها المواطن لحال الصاع هي الخميرة التي تتنمي خلاياها وتستعد لإيقاظ هذا الملأ. هي الملأ يعني الأمر الوحيد أن تصل الأمة إلى مرحلة الإقلاع من هذا الوحش الذي هي فيه. يعني ثم يعني نقول نحذر المسلمين عموما من تصديق الإسرائيليات. الإسرائيليات ليس فقط الإسرائيليات التي تتغادر إلى أذهاننا إذا تحدثنا عن الإسرائيليات الحديث وفي كتب التفسير وكتب السيرة وغير ذلك. الإسرائيليات هذه الإسرائيليات القديمة هناك إسرائيليات معاصرة أوهام يعني يحرص اليهود على نشرها للسيطرة على قلوب الناس كمثلا قصة المذابح التي اخترعوها في موضوع المية والمبالغة في ذلك في هتلر مذابح هتلر طبعا هذه الإسرائيلية من الإسرائيليات مدخلها حتى يعني يطبقها الناس وتخدم يعني أغراضهم. مثلا من هذه الإسرائيليات أن جيش إسرائيل هذا الجيش الذي لا يقهر الجيش الذي لا يقهر اليهود يعطون الإنسان الشجاعة بدون أدنى استحقاق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أطلعنا على خفايا صدورهم وعلى جبنهم فأتي في حالة من جمع المعلومات عنهم وعن تركيبهم النفسي. نحن نجزم بأن اليهود أجبل خلق الله يقول تبارك وتعالى ولا تجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. يعني هم احرص من المشركين. طيب اذا كان واحد يحرص على الحياه فما هي النتيجه الطبيعيه لذلك؟ بالتالي لا يحب الموت ولن يتمنوه ابدا لما قدمت ايديهم. ثم هم ايضا جهلاء يقول تبارك وتعالى لا يقاتلنكم جميعا الا في قرى محصنه أو من وراء جدر رأسهم ميلهم شديد يحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن لماذا فر العرب من أمام اليهود فرار الأرانب في مسابقة اقتراح الضاحية؟ الجواب أن الذين الجيوش الإسلامية لم يكن العربية ظلمت ولم تدخل حتى الآن في حرب حقيقية ضد يعني ضد اليهود ضد اليهود. فالجيوش لم تقاتل بسبب القيادة. فالجيش لم يفر بل هو كل ما اليهود لا يفعل الجيش إذا كان كل الطائرات الغطاء الجوي ضربت وهي على سطح الأرض. لكن مثال عملي واضح يعني الجيش المصري حينما أتيحت له فرصة حقيقية مع أنها محدودة لكن ماذا فعل الجيش المصري في حرب رمضان في 73 ماذا فعل؟ لم يفر ودمر خط برلين في ساعات قلائل وعبر أكثر حاجز مائي محصل في تاريخ الحروب كلها في الأربعة يعني أو في الأيام الأولى من الحرب قتل أو قتل الجيش المصري 10,000 يهودي 10,000 يهودي قتل وبكى ديان وهو يبث بصوته هذه التاريخ التي أطلق بكى في الإذاعة وهو يحيي يعني بسالة لهذا المصريين المسلمين ومن يعش سوف يرى حينما يحين موعد القادم مع اليهود بإذن الله تبارك وتعالى. فالحقيقة أنا يعني أقرب ايضا ان اتي هنا بشهاده لا اقول يعني معاذ الله تعصبا للمسلمين لكن اقول يعني هذه صفه المسلم في كل حال من الاحوال في اي مكان في العالم. نابليون بونابرت لما فر من مصر هاربا من القاهره الى الاسكندريه من الاسكندريه استقل باخره حملته الى بلاده ولما ركب الباخره قال لم اكن اعرف ان الاسلام قوي بما يحمل علماؤه في صدورهم وعقولهم. هذا نابليون بونابرت يبدو أن القرآن الذي يحملون قوة عليا لا تقهر ولا تهزم وما لنا قلم وفرنسا حتى فرح للمستقبلين قائلا لهم ما زلت حيا أمارس حياتي لأنني تركت المسلمين في مصر دون تدخل أكثر. أعتقد أنني لو تدخلت أكثر من هذا لما عدت إلى فرنسا إلا جثة وربما لا أعود ولا حتى جثة. أحمد الله أنني لم أكن موجودا في العصر الذي كان فيه نبي الإسلام يقود المعارك ضد أعدائه وإلا كنت قد يعني كناوي لو عاش عصر الرسول يحارب وعوه اللامية يعني رسول الله يهديه لحق. يقول أحمد الله أن يكون موجودا في زمن في العصر الذي كان فيه نبي الإسلام يقود المعارك ضد أعدائه وإلا كنت قد هزمت بجدارة. فإنه إذا كان هذا حال أتباعه فكيف به هو عليه الصلاة والسلام. ثم يقول لو أن القادة العسكريين يتمسكون بما بدئهم مبادئهم كما يتمسكوا رجال مصر بدينهم لأصبح العالم منك لو كنت قائدهم. فهذا هو الجندي المصري ما أقول المصري المسلم المسلم عبد الله المصري يا عبد الله أو يا مسلم. هكذا ما حرر فلسطين إلا المسلمين لم ينقذها ولم ينقذها إلا الإسلام وهذا هو سبب الحرب على الإسلام. في سنة 1990 سقط البلد الصليبيين من هذه حضارة عماد الدين زنكي وهو من أصل تركي استشهد 3541 أو ندعو الله أن يكون من يشهد ويتقبل. وأصل بعده ابنه نور الدين زنكي الذي نقل لحسن سيرته وعدله بسادس الخلفاء الراشدين حتى يعني قتل 3,995 ثم استلم الراية العربية صلاح الدين الأيوبي ما هو صلاح الدين كردي كردي هذا ما الصليبيين فر هزيمة في حصولي 1583 هجرية. في 1941 سلم الملك الكامل القدس لملك الفرنسي فاستنجد الملك الصالح الأيوبي في الخوارزميين وهم ليسوا عربا فحرروا القدس 1642. في 1956 سقط الظل الخلافة وتقدم القطاع فتقبل لهم بيبر وخصر في عين جالوت وليس عربيين بل مسلمان لأن جنسيتنا هي عقيدتنا. كذلك حكمت تركيا الأرض المباركة بالإسلام 4 قرون ثم حصلت بعد ذلك القاتلة الكبرى. أي نعم. يعني الحقيقة مرضنا وآفتنا هي الوهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد أن يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. تذكرون في حرب الشريف وزير خارجية بريطانيا الإنجليزي تطيع أن يوانت أور قاطع في الشيء نريد حظنا من القطعة من الطرقة يعني بأسموها في إيه عبد الخليف الدولة حظها يقولها ليس مستشريج وفي الأسف نريد حقنا أو حظنا. فالمهم يعني الفضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن نحن نختلف معه في كثير من الأشياء وفي يعني رفع حفظات على أسلوبه عموما يعني لكن هذا لا يقع ولاية الإسلام طبعا هو يعني أبناء الذين يستحق كل العالم الغربي الآن أو أمريكا واليهود في الحملة الشديدة خايفين من اثنين من واحد يعني ابتلاه الله بحبيبتيه فهو أعمى دكتور عمر ومن واحد مشلول هو الشيخ أحمد ياسين حفظه الله من واحد أعمى واحد مشلول خايفين منهم وضع في العالم كله كما تروا فكل العالم الآن يرتكس بسبب اثنين بهم هذا الامتحان الذي امتحنه الله به ورجو أن يكون من القادرين ويقول على الشيخ أحمد ياسين لا يتحرك فيه سوى رأسك لا يتحرك فيه سوى رأسك فقط كل جسم قادر على الإقامة على الحياة وهذه الحقيقة يحرك أمة فلماذا يقفون هذين الرجلين وأنت لهم ولا تتحرك منهما شعرة خوفا من جميع القادة العرب بجلوسهم لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب العقيدة لا أصحاب القصيدة ولا أصحاب العقيدة هؤلاء أصحاب العقيدة لذلك يخافون منهما مع أنهما بهذا الحال فندعو الله أن يجعل جميع حكام المسلمين مثلهما حتى يعز العرب والمسلمون يعني إذا كان المخرج هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وما ترك قوما الجهاد إلا ذمي فالسؤال أين أمريكا وأين الغرب ماذا نفعل مع أمريكا ومع الغرب نقول إن لو كان هذا من 10 سنوات مضت لكان هذا شيء مستغرب أو مستغرب لكن انظر إلى إمبراطورية الشر إمبراطورية الاتحاد السوفيتي الهالك الأيام الماضية الجيوش تقتل بعضها الآن الجيوش تقتل بعضها ويعني وتمزق شر المنزق وصارت الشرعية عقيدتهم الخبيثة صارت كالأفيون محرمة كالأفيون بعد أن كانت عقيدتهم المقدسة الله سبحانه وتعالى الذي قتل الجبار الشيوعي على يد مجاهدين الرام على ضعفهم وقلة عددهم وعددهم قادم على ان يقتل الجبار الرأسمالي وابشروا فان والله يعني امريكا وغرب تنهار من الداخل انهيارا مريعا لكن ما كان احد يحس به انهار كامل يعني جيش امريكا معزز بمن؟ معزز بمن تعرف له كلينتون يعني يدخل الجيش الامريكي حتى يعزز الجيش الامريكي يعني الاشواز هؤلاء الناس ولكن هذا الجيش يعني ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهزمهم بكفرهم وبشركهم ما في شك يعني له يعني الله سبحانه قضى على كل شيء نحن ما ندري ماذا عند الله سبحانه وتعالى فيمكن الله سبحانه يسلط على هؤلاء الغربيين وامريكا عذابا من عنده يمزق اتحادهم ويلهم قوتهم يمكن ان يقلب العقليه الحاكمه الان في امريكا بعقليه اخرى عقليه هتلريه يعود هتلر من جديد ويقول للمسلمين خذوا حريتكم مع اليهود وخلصونا منهم يمكن ان ينخفض ويخرج وراء الدين من جديد مستعينا بالله تبارك وتعالى مبينا والله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه.